هي المنخفضة، وبمثل هذه المقارنة تحفظ كثيرا من كلام العرب. نعم. أحسن الله عليكم. وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل. وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل. الأبي الذي ياب الجناية ولا يقبل الدين فعله أبى بالقصر. أحسن الله عليكم. فعله أبى بالقصر يبان بالكسل أيضا. والباسلون الأسد، والذي بسل بسولا عبس غضبا أو شجاعة، فهو أيضا بسل وبسيل. أحسن الله عليكم. فهو أيضا بسل وبسيل. وعرضت ظهرت، والطرائد جمع طريدة بمعنى مطرودة، ويوم إبل ما يزعج من محله في الفلوات. قوله رحمه الله ما يزعج من محله في الفلوات، أي ما يحرك من مكانه في الصحراء. ومنه ما جاء في حديث عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بضب حاقف فقال لا يربه منكم أحد، أي لا يحركه ولا يثيره مزعجا له أحد منكم. والحاقف الجالس في ظل حقف، أي في ظل مرتفع من الرمل، وكان فيه سهم أصابه. نعم. صلى الله عليه وسلم. والمعنى وكل واحد مما ذكرته من الأهلين حمي الأنف لا يرضام، شديد الشكيمة لا يرام، لا يرام بهوان، غير أنني أشد إبال لذلك منها إذا ظهرت الأولى من الإبل التي شلت في الغارات وتبعها أربابها لاستنقاذها، وهم أحرد شيء إذ ذاك وأشد غيظا يكادون يتميزون من الغيظ. التي شلت في الغارات، شلت يعني هربت. نعم. التي شلت في الغارات وتبعها أربابها لاستنقاذها، وهم أحرج شيء ذاك وأشد غيظا يكادون يتميزون من الغيظ علينا، فناهيك بقتالهم وبشجاعة من يجول في مجالهم ولا يكترثون بإزالهم. ثم قال قوله رحمه الله وهو أحرج شيء ذاك، الحرج الغضب، أي أنه شديد الغضب. نعم. ثم قال وإن مدت الأيدي إلى الزاد لما كن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. الأجشع بتقديم الجيم على الشيء الأكثر جشعا بالتحريك، وهو أشد الحرص وأسوأه، وأن يأخذ الإنسان نصيبه وعينه في نصيب غيره. يقول إذا اجتمع الناس على زادهم ومدوا أيديهم لتناوله لما كن أكثرهم عجلا إليه، بأن أسبقهم إلى ذلك جميعهم. أما سبق بعضهم فقط، كما إذا كان سبق بعض الآكلين الجميع فتلاه بعضهم على الفور قبل غيره، فإن ذلك قد لا يكون عيبا، بل ربما كان من مكارم الأخلاق لما فيه من رفع الحشمة عن السابق بإناسه بذلك. ولذلك نفى عنه الأعجلية دون مطلق العجل، فإنه لا يكون من الزلل، ولا يعد صاحبه مخطئا فيدعى على أمه بالهبل. قوله فيدعى على أمه بالهبل، أي يقال كما تقول العرب هبلت أمك، أي أصابها الهبل وهو الخبل. نعم. أحسن الله عليك. ويدل لما قلناه قوله إذ أجشع القوم أعجل، أي أشد القوم حرصا على الطعام لشدة نهمه أشد عجلا إلى مد اليد إلى الزاد. ووجه الدلالة منه أنه علل نفي كونه أعجل بأن سببه شدة الجشع بالخارج، فيستدل بالأعجلية على الجشع فيذم بذلك، وحيث أنه عنوان على شدة النهم فالذم في الحقيقة إنما هو بالجشع. أما إذا كان سبب العجلة ما قلنا فلا ذم، والله سبحانه أعلم. وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم، وكان الأفضل المتفضل. البسطة هنا السماحة والسعة في الكرم والتفضل، كالإفضال الإحسان يقال أفضل عليه وتفضل، والمعنى وليس انكباض، والمعنى وليس انكباض يدي عن تناول الزاد قبله من علة سوى سماحة ناشئة عن إحسان إليهم، أو سوى سعة في إحسان إليهم، فعن بمعنى في على هذا التقدير الآخر. على هذا التقدير الآخر، وكان المتفضل أي المحسن الأفضل بالنصب على أنه خبر كان مقدما على اسمها، وجملة وكان الأفضل إلى آخره أكدت ما أبهمته التي قبلها بمعونة المقام من كون المتفضل أكثر فضلا من غيره، وهذا يسمى تذييلا. وقد تكون جملة مذينة مؤكدة لمنطوق ما قبلها، وهي على كل حال لا محل لها من الإعراب، ومن الناس من يسمي مثل هذه الجملة اعترابا، وإن كان في آخر الكلام بناء على أنه عنده لا يختص بأثناء كلام واحد، وما في معنى من الكلامين المتصلين معنى ولا مشاحة بالاصطلاح. ونكتة هذا التدين أو الاعتراض الحث على التفضل. قوله وهذا يسمى تدينا، التدين عند علماء البلاغة تعقيب جملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، تعقيب جملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها. وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربي متعلل، كفاني كذا أي أحسبني ووجدت به كفاية، والحسنى ضد السوء، والمتعلل موضع التعلل أي التلهي والاجتزاء. يقول لا أبالي بفقد الشخص الذي ليس مكافئا عن الفعلة الحسنى، وليس في قربي أي القرب مما يتعلل به من قرب منه، أي لا خير فيه فتتلهى به نفسه من قرب منه وتتكلف الاجتزاء به لقلته. فقد كفاني فقد هذا المذكور، وأي خوف فقده. ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إسميت وصفراء عيقل، ومن لا يخاف فقده لأجل وجود هذه الثلاثة يكون وجوده مساويا لعدمه من أجل عدم الانتفاع به. والفؤاد المشيع بضم الميم وفتح الشين الموجمة والياء المشددة، الشجاع الجريء، كأنه يشيع بغيره أو بقوة أو دعا الله فيه. قوله كأنه يشيع بغيره أي كأن معه غيره، فالتشيع هو المصاحبة. نعم. صلى الله عليه وسلم. والأبيض الإسميت بكسر الهمزة السيف الصقيل الماضي، وفي معناه الصلت والمنصلت، والصفراء العيطل بالعين المهملة. إلا أن هذا اللقب وهو الإصليت والصلت والمنصلت إنما يكون اسما له إذا أخرج من غمده، فيقال سيف المصلت إذا كان مجردا من غمده. نعم. صلى الله عليكم. والصفراء العيطل بالعين المهملة القوس الطويلة. ففؤاد وما عطف عليه تفصيل لإجمال ثلاثة أصحاب، أي هم فؤاد قوي وسيف صقيل وقوس صفراء طويلة، ولعلها أجود القسي عودا وأبعدها مرما. ثم وصف القوس بما يدل على جودتها فقال هتوف من الملس المتون يزينها رصائع قد نيطت عليها ومحمل كمنبر. أحسن الله. رصائع قد نيطت عليها ومحمل، إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة عجلة ترن وتغيل. الهتوف من القسي المصوتة بكثرة. أحسن الله. الهتوف من القسي مصوتة بكثرة، لأن الهتاف هو التصويت. نعم. صلى الله عليكم. المصوتة بكثرة، ومثل الهتافة والهتفة كجنزة بالتحريك، والمتون الظهور واحدها متن، والرصائع جمع رصيعة، وهي كل حلقة مستديرة، فلعل القسية العربية كانت تزين بالحلق المستديرة،

أحسن الله إليكم. فإن نفوس ذوي الهمم من العرب كانت تعرف من ذلك في جاهليتها وتذم فاعلها غاية الذم، ويتمدحون بغض البصر عن الجارات. قال عن ترى: وأغض طرفي إن بدتني جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وقال عقيل بن عالة ابن علفة المري أحسن. وقال عقيل بن علفة المري: ولست بسائل جارات بيتي أغياب الرجالك أم شهوده، ولا ملك لذي الودعات صوتي ألاعبه وريبته أريد وريبته أريد ولست بصادق. الودعات يعني متعلق الودعات، الودعات جمع ودعة، وهو خرز تتزين به النساء مما يؤخذ من أصداف البحر أو غيره. نعم صلى الله عليه. ولست بصادر عن بيت جاري صدور العير غمره العير صدور العير غمره الورود غمره الورود. ولست بعل شره دون خيري ألف إذا ما رعته تاج أعزل. العل بفتح العين وتشديد الله من يزور الناس كثيرا، ومن تكبض جلده ومن تكبر جلده من مرض، والمسن الصغير جثة. وهذه المعاني صالحة هنا كلها. وقيل أيضا إنه القراد، والقراد دويبة صغيرة تعلق بالإبل وغيرها فتؤذيها لأنها تمص دمها، وهو صالح للمعنى هنا، وبه فسره بعض شراح القصيدة. نعم أحسن الله إليكم. وأما الذي يكثر زيارة للنساء فإنه يتخلق بأخلاقهن فيكثر شره ويقل خيره كالذي تكبر جلده من المرض، فإنه يسر مزاجه ويحرج ويحرج ويحرج ويحرج ويحرج صدره. ولا تسأل عن شره يحرج صدره يعني ويحرج صدره ولا تسأل عن شره وندور خيره. وأما الثالث فلأن دمامة الخلق فلأن دمامة الخلق بفتح يلازمها دمامة الخلق يلازمها دمامة الخلق في الغالب، والألف بتشديد الفاء والألف بتشديد الفاء العين البطيء الكلام لا تكلم ملا لسانه فمه، وهو أيضا الثقيل البطيء المقرون الحاجبين وكلا المعنيين وعوبه لكونه يدل على نقص باطني. والاهتياج الثوران كالهيج والهيجان والهياج بالكسر الروع والفزع والأعزل الذي أسلح معه. وجملة شره دون خيره في موضع خفض على النعت لعل وألف وأعزل نعتان له مقطوعان، أي هو ألف وهو أعزل، والثاني هو المقطوع والأول تابع لمتبوعه في الإعراب. والمقصود من هذه النعوت مجرد الذم للمنعوت على أن الأول وهو شره دون خيره يبين للازم معنى المنعوت كما أومأنا إليه آنفا. ومعنى شره دون خيره أي شره أدنى إلى الناس من خيره وضره أقرب إليهم من نفعه، فشره حائل بينه وبين خيره فلا يصل إليه، وهذا بحسب الدلالة الوضعية. أما المقصود بنفي خيره على سبيل المبالغة لا نفي الوصول إليه مع وجوده، لأن وجود الخير إنما يدرك بنيله والوقوف عليه وهو منتف بكون الشر دونه، أي لا يعلم فيه خير يشوب شره ونفع يخالط ضره. وأفهم نفي هذه الأوصاف المذمومة عنه ثبوت أضدادها المحمودة له، فهو خير دون شره قريب البيان. فصيب اللسان ثبت الجنان لا يهتاج لقعة السنان، ملازم للسلاح مستعد للكفاح. السلام عليكم. ولست بمحيار الظلام إذا انتحت هدى الهوج للعسي في يهماء يعمل. المحيار الكثير الحيرة والانتحار القصد، وليعمل الجمل المطموع على العمل، والناقة يعملة، وليعمل اسمان لا يوصف بهما كما في القاموس، وليعمل فاعل انتحى، ويروى هوجل وهي الناقة السريعة، وانتحت بتاء التأنيث والهدى بضم الهاء وفتح الدال، الرشاد والدلالة. والمراد هنا الطريق والقصد، لأنه يهتدى بالطريق ويهتدى له. والهوجل هنا الدليل، والعسيف بكسر العين والسين مشددة مهملتين، الذي يكثر منه قطع المفاوز على غير طريق مبالغة في العاسف. وهدى منصوب من تحت،

أعرض وأذهل بالفتح مضارع ذهلت عن الشيء بالفتح ذهلا وذهلت عنه بالكسر ذهولا نسيت والذكر التذكر وضربه عن الجوع صفحا الإعراض عن من يقتضي من الأكل إعراضا وهذا عين مطاله الذي يديمه حتى يميت الجوع أيكسر ثورته ويقتل كلبه بدوام مصادرته بأن يرتاب به فلا يتأثر به بعد وغاية ذلك أن يذهل عن وجوده وأن لا يحس بحر وقوده قوله رحمه الله والذكر التذكر هذا عند جماعة من أهل العربية وذهب بعض أهل العربية إلى أن التذكر يكون بضم الدال فيقال الذكر على إرادة التذكر نعم أحسن الله إليكم وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول استفاف الترب كسفه كسفه استفاف الترب كسفه والسويق أخذه غير ملتوث ملتوث يعني محتبس والسويق أخذه غير ملتوث والطول بفتح الطاء المهملة الفضل ومن زائدة للتأكيد والمتطول المتفضل يريد أنه إذا دار أمره بين أن يستف التراب أو يتحمل منة من ذي من فإنه يختار استفاف التراب وتقدير بيت أستف تراب الأرض لأجل أن لا يرى بسبب ذلك علي امرؤ متفضل فضلا بمعنى أن هذه عادتي فسف التراب عند خوف المنة متحقق في حقه ماض بالنسبة لزمان تكلمه فالتعبير بالمضارع لحكاية حالة سفه التراب الماضية فهو يستحضر به صورة السف لفضاعتها أو يقال إن المعتاد مستقبل العودة كما هو ماض البدء فالتعبير بالمضارع عما يعود منه حقيقة وعما مضى منه مجاز وعما مضى منه مجاز ولولا اجتناب الذم لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل يعني أن اجتنابه الذم المحقق بحسب دعواه بشهادة لولا فإنها تقتضي وجود شرطها وامتناع جوابها لوجوده وشرطه لاجتناب الذم فهو الذي أرقى همته وقمع نهمته ومنع من وجدان المشارب والمآكل التي يعاش بها عنده ولولا ذلك أي لو قدر عدم اجتناب الذم وعدم المبالاة به لم يوجد مما ذكر إلا عنده ولكن نفسا حرة لا تقيم بي على الذم إلا ريثما أتحول النفس الحرة هي الكلمة التي تأنف من الدنايا وتستسهل في جنبها المنايا وقع في بعض روايات القصيدة ولكن نفسا مرة والمرة هي الأبية نعم أحسن الله عليكم ولكن هنا للاستدراك المحقق لوجوب اجتناب الذم المانع من ارتكاب ما تضمنه الجواب الذي امتنع لوجوده فيتحقق امتناع مضمون الجواب وذلك مفهوم من لولا في البيت الأول فيكون هذا تأكيدا لذلك وبجملة إن هذا من الاستدراك المشتمل على الإثبات الذي لم يتوهم نفيه لمجرد التأكيد وقد يكون بالنفي لما لم يتوهم ثبوته كذلك ومنه قول أبي أبي ومنه قول أبي بن سلمى بن ربيعة فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر فإن لو أفادت امتناع طيران ذي الحافر فارتفع توهمه فاستدراكه بعد يكون التأكيد وتقدير البيت ولكن نفسا كريمة لا تستمر بي على ما أذم به إلا مقدار ما أنتقل عنه والمعنى أنه لا يقيم عليه لحظة فاستثناء مقدار التحول من مقدار الإقامة استثناء من غير الجنس أبى بذلك مبالغة في عدم الإقامة على الذم فالإقامة والتحول أي قدره متغايران وقد حصر ما أثبت من الإقامة في التحول الذي هو ضدها بلا تأول وذلك محال لا يخطو ببال فتكون الإقامة على الذم من المحال وهذا هو المسمى في علم بديع بتأكيد المدح بما يشبه الذم أي مدح يشبه الذم ومن شواهده قول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم

في الغدو في طلب القوت الذي ينجيه من المقت المحقق لشدة اجتنابه من الذنب، فمضمون هذا البيت والذي قبله الاحتجاج على ما ادعاه فيما قبلها من اجتنابه المذمات وأنفته من الدنيات، ثم أخذ يشرع أحوال الذئب في سيره إلى القوت لتعلم منها حالته بالطلب لكونها مثلها. فقال: غدا طاويا يعايض الريح هافيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسل. الطاوي الذي طوى يطوي أي لم يأكل شيئا متعمدا لذلك، والمعارضة مباراة. ويخوت بالخائم وجبة يسرع هنا من خوت البازي والنقاب أي انقباضهما، وهو أسرع ما يكون وأذناب الشعاب أسافلها. قوله ويخوت يسرع هنا لا يقتصر هذا الفعل في دلالته على الإسراع فقط، بل لا بد أن يكون مقارنا للختل، وهذه هي صنيعة الذئب، فإن الذئب إذا مشى في أذناب الشعاب يكون على هيئة المخاتل الذي يطلب غرة من يلتمسه. نعم. حسن الله عليكم. وعسلان الذئب كعسله خببه في مشيته فجملة وعسلان الذئب كعسله كلها محركة. وعسلان الذئب كعسله خببه في مشيته فجملة غدا استئنافية لا محل لها، لأجل ذلك من الإعراب. ويجب فصلها عن التي قبل المقتضية سؤالا يجب عن يجاب عنه بالثانية، وبيان ذلك أنه قوله كما غدا اقتضائي قال كيف غدا فيقال طاويا، ولو تحقق السؤال لوجب فصل الجواب عنه، وكذلك يجب فصل الجواب عما يتضمن ذلك السؤال، ويسمى الفصل استئنافا كالجملة المستأنف بها. والمعنى غدا الذئب لطلب القوت في حال كونه جائعا، وهذه الحال لازمة له، ولذلك يقول رماه الله بداء الذئب أي الجوع. وغدا أيضا حالة كونه يبادر الريح بالسرعة، وفي حال كونه يتحدث بأسافل الشعاب مسرعا كما ينقض البازي، وفي حال كونه يضطرب بمشيته من شدة السرعة وواحد الشعاب شعبة وهي مسير الماء إلى الوادي. فلما لواه القوت من حيث أنه دعا فأجابته نظائر نحل. لويت فلانا مطلته بحقه، وهو هنا استعارة لعدم وجدان الذئب القوت في المحل الذي أمه أي قصده. ولما لم يجد ذلك عوى من خيبته لمطلبه فأجابته نظائر أي أشبه له في حاله من الجوع ومن طلب القوت عن الحال الذي وصف، ناحلة مهزولة من أجل ذلك، مهللة شيب الوجوه كأنها قداح بكف ياسر، مهللة شيب الوجوه كأنها قداح بكف ياسر تتقلقل. المهللة التي تشبه الهلال، وهذا استعمال غريب مخل بفصاحة الكلمة، لم يعد استعمال فعل بالتشديد في التشبيه. أحسن الله إليكم. إذ لم يعد استعمال فعل بالتشديد في التشبيه، ونظير مهللة هنا مسرج في قول العجاج، وفاحما ومرسلا مسرجا مسرجا، وفاحما ومرسلا مسرجا أي كالسيف السريجي. مسرجا يكون لك مهللة، يعني كلاهما دخل عليهما التشديد وهو في التشبيه قليل. نعم. أحسن الله إليكم. أي كالسيف السريجي في الدقة. السيف السريجي منصوب إلى صانع كان يصنعه اسمه سريج، فاشتهر بهذا الاسم في صفته. نعم. أحسن الله إليكم. أي كالسيف السريجي في الدقة والاستواء، أو كالسراج في البريق واللمعان. والشيب جمع شيب، والشيب جمع شيب، وهو هنا المتغير لون وجهه على سبيل الاستعارة. والقداح جمع قدح بكسر، والسهم والقدح جمع قدح بكسر، وهو السهم قبل أن يراش. وتقلق القداح قبل أن يراش يعني قبل أن يجعل له ريش، وريش السهم ما يكون في آخره. نعم. وتقلق القداح تحريك واضطرابها، ومن لازم ذلك تسويتها، والياسر الذي يجيلها ويفرقها فعله يسر. الياسر الذي يجيلها ويفرقها يعني الذي يحركها ويفرقها عند ضرب الميسر. نعم. صلى الله عليكم. فعله يسر بالفتح ييسر بالكسر، ييسر بالكسر، والمعنى على تشبيه الثياب العاولة الضامرة من جوع الرداء حين يسر المزودة عند اضطرابها في كف المفيض وهو الياسر. فقوله تتقلقل لا يتم المعنى بدونه، ومهللة بالرفع من صفات النظائر. أو الخشرم المبعوث حثحث، أو الخشرم المبعوث حثحث دبره، محابيض أرساه النسى من محابيض أرساه النسى من معسل. الخشرم بالخاء والشين معجمتين النحل، والزنابير واحدته بها. والمبعوث الذي هيج من الذي هيج من محله، والدبر بالفتح جماعة النحل والزنابير، وبكسر الدال من الدبر أيضا فيهما. والأليق بالنظر إلى الدبر أن يفسر الخشرم أو النحل هنا أو بأميرها، وهما من معاني الخشرم أيضا. وحذحذة الدبر تحريكها بالمحابيض بالضاد المعجمة جمع محبض بزينة منبر، وهو عود يشار به العسل ويطرد به الدبر. وإرساء المحابيض يشار به العسل أي يستخرج به العسل. السلام عليكم. وإرساء المحابيض إثباتها. والسام المعسل المعسل المرتقي لطلب العسل كالمستعسل. فالخشرم معطوف على قداح، والمعنى على تشبيه ذئاب النحل في حالة عوائها بأمير النحل الذي حرك دبره بالأعواد المسماة بمحابيض مولد عسلها. وصوت النحل إذ ذاك متوفر متواتر. وتشبيهها بالنحل مبعوث يدل على شدة صوتها من تشبيهها بالقداح المضطربة بكفي الياسر. مهرتة فوه كأن شدوقها شقوق العصي كالحات شقوق العصي كالحات ومسل. المهرتة الواسعة الأشداق. والفوة جمع أفوة. قوله رحمه الله المهرتة الجامعة الواسعة الأشداق. المهرتة الواسعة الأشداق، الأشداق جمع شدق وهو جانب الفم. نعم. السلام عليكم. والفوة جمع أفوه وفوها للواسع الفم، ومن تخرج أسنانه من شفتيه مع طولها. وصفة ذلك الفوه بالتحريك والكالحات المنكسرات في عبوس. والبسر جمع باسل وهو الكري المنظر هنا. وصف الذئاب بسعة الأشداق وبروز نابية لطولها من شفتيها وبالعبوس وكراهة المنظر من أجل سعة أفواهها، حتى أشبهت أشداقها شقوق العصي في الطول مع التزاق إحدى الشفتين بالأخرى. فضج وضجت بالبراح كأنها ولي فضج وضجت بالبراح كأنها وياه نوح فوق عنياء نكل. الضجيج صياح الجازع والمغلوب. والبراح الفضاء والنوح جمع نائحة والنوح جمع نائحة والعنياء المكان العالي. والثكل جمع ثاكن وهي الفاقد لولدها. يقال يقول فصاح الذئب صياح محزون، وصاحت معه النظائر النحل في الفضاء بحال كونها وليا وتشبه نساء فاقدات لأولادهم نائحات عليها فوق مكان مشرب. وهذا الضجيج غير دعائي وإجابتها، لأن ذاك إجابة للصوت من بعيد وهذا بعد الاجتماع. ولذلك رتب على ما تقدم بالفاء التي تقتضي التسبب. وأغضى وأغضت وابت وأغضى وأغضت وابت وابتس وابتست وأغضى وأغضت وابتس وابتست به مرام وعزاها وعزته مرملي وعزته مرمل. أغضى بالغين والضاد وجمتين أدنى الجفن من الجفن. وأغضى على الشيء سكت عنه وابتس بالموحدة التحتية قبل المثنات الفوقية. أنس كبس بزينة جعل. وفرح وهو في الأصل مهموز، فسهل الهمزة ألفا هنا ضرورة. والمرامل التي نفد زاجها واحدها مرمل، فمرامل فاعل ابتست ومرمل فاعل عزها. يقول فأغضى الذئب وأغضت الذئاب معه، أي سكتت بعد صياح مدني بعد صياح مدنية لجفونها وأنس هو بها. وأنست به مكبرات من الطعام صبرها مكبر بها مثلها، وصبرته هي ويصح أن يكون مرام وخبر ويصح أن يكون المرامي الخبر مبتدئ محذوف، أي هي مرامي وهو أولى لسلامة من وضع الظاهر موضع المضمر، والله سبحانه أعلم. وأولى من التقديرين أن يكون منصوبا على الحال من فاعل ابتست وهو ضمير الذياب. شكا وشكت ثم رعوى بعد ورعوت، وللصبر ولا الصبر إن لم ينفع الشك أجمل، أي رعوى النزوع عن الجهل وحسن الرجوع عنه. يقال شكت لأولي الذياب عند اجتماع ما يجري من الجوع والخيبة بالطلب، وشكت هي له ذلك ثم نزع عن ذلك بعد، وكفت هي أيضا عن الشك وصبرت على تلك البلوى. وللصبر أكثر جمالا من الشكوى إن لم يكن لها نفع، والمصابرة بين الصبر والشك بالجمال بحسب اعتقاد الشاكي على ما يقتضي الطبع، وإلا فلا جمال الجزع والشك بالنسبة للصبر حتى يكون الصبر زائدا على عباد المشاركة. نعم قد يكون الجزع في بعض المواطن والجميل دون الصبر كفقد الدين ومن جاء بالدين خاتم النبي والمرسلين صلى الله عليه وسلم عليه وعليهم أجمعين، فإنه كما قال الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه: والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عنك فإنه مذموم وفاء بابرات وكلها على نكر مما يكاتم مجمل. ألفية الرجوع والبادر الذي بدر غيره إلى الأمر سبقه إليه وعاجله، والنكر بالنون والكاف والضاء المشالة محركة. الجهد والمشقة هنا والمكاتمة الكتم، والكتمان أي الإخفاء، والإجمال التؤدة والاعتذار في الطلب من غير إفراط. وبادرات منصوب على الحال مفاعل فاءت وكلها مبتدأ، وخبره مجمل بسكون الجيم وكسر الميم، وعلى نكر حال من الضمير المستتر في الخبر، وعلى فيه المعنى مع وما مما يكاتم موصول اسمي ويكاتم صلته، والعائل محذوف لأنه منصوب بالفعل وتقدير البيت. ثم رعوى ورعوى ورد قوله وخبره مجمل بسكون الجيم وكسر الميم، ولم يبين معناها، ومعناها أنه هو الذي يعامل صاحبه بالجميل، يقال رجل مجمل أي يعامل صاحبه بالجميل. نعم. وتقدير البيت ثم رعوى ورعوت ورجع عوده على بدئه، ورجعت هي أيضا في حال كونها سابقات إلى أنفية، وكل واحد منها متعد بطلب القوت معتدل فيه ليس معه شيء من الإفراط المؤذن بشدة الحرص، مع جهد ومشقة كائن الذي يخفي من الجوع الشديد الذي لا يشبه الجوع. وقد بدلنا المثل الذي يضرب به في جوع الذئب، وقولهم رماه الله بداء الذئب، ويقولون أيضا هو كالذئب يغبط بذي بطنه وهو جائع. هو كالذئب يغبط به بطنه وهو جائع، وإذا كان الذئب وهو حيوان أعجم من أحقر الحيوانات على ما يكابد من التعب المفرط من الجوع والحاجة الشديدة، ليس بشديد الحرص على القوت، فينبغي للإنسان وهو فاهم عاقل ألا يكون شرا من الذئب في ذلك. وأشرب آثار القطى الكدر، وهو الصحيح في رواية البيت وتشرب آثار القطى الكدر، وهو سينبه إلى ذلك. نعم. آثاري لابد من زيادة ياء الإضافة. نعم. وأشرب آثار القطى الكدر بعدما سرت قربا أحماء. إذا أضفنا ياء تصير وتشرب آثار القطى الكدر. أما على رواية هنا وأشرب آثار القطى، هذه الرواية خطأ كما سينبه عليها هو. وأشرب آثار القطى الكدر بعدما سرت قربا أحناؤها تتصلصل. الآثار بقايا واحد وأسعر، والقطى كالقطوات جمع قطى، وهي طائر معروف من ثلاثة أنواع منها الكدر، والكدرة عبرة في الألوان. وقد ذكرنا أنواع القطع مفسرة بشرح قلائد العقيان عند قول المعتمد: بكيت إلى سر القطع إذ مر النبي، فقلت مثلي بالبكاء الجدير، أسر بالقطع هل من يعير جناحه، لعلي إلى ما قد هويت أطير. القرب والقرب التحريك والقرب بالتحريك والقرب بالتحريك سير الليل ورود الغداة والأحناء الأضلاع والتسلسل التصويت قوله وأشرب معطوف على قول أغب والتبليغ وأشرب بقايا الماء الفاضل عن القطى الكدر بعد ورودها ويسبق الطير ورودا فشربه أسارها المراد منها المراد منه سبقه إليه وتبكير وسعته بالسير إليه بحيث لا يسبق إليه إلا القطى الذي هو أسرع الطير ورودا إذ لو سبق غير القطى لكان ما يشربه أسارها لأن السؤر يضاف إلى الشارب الآخر فتبين مما قررنا به شرب أسار القطى أنه كناية يريد بها لازم معنى يريد بها لازم معناه من السرعة والسبق إليه مع المعنى أيضا وسبق القطى إياه للورود أي يشرب بعد شرب القطى بعد سراها أي القطى قربا أي سير قربا أي القطى قربا أحسن أي القطى قربا أي سيرها الليل لتصبح الماء في حالة تسويك أحنائها في طيرانها إلى الماء فقلوا بعدما سرت ضرب لما دل عليه سور القطى من شربها والتكبير وأشرب الفاضل عن شرب القطى الكائن عن شرب القطى الكائن ذلك الشرب بعد سير القطى قربا أي سراها سري قرب فقوله قربا منصوب على المفعولية المطلقة لأن القرب نوع من السرى باعتبار الحامل عليه وقع في هذا البيت تصريف بما بيدي من نسخ القصيدة فكتب وتشرب بالتاء المهمة أن الفعل للذياب مع أنه له وذلك يقتضي أن يكتب بالهمزة ويدل لهذا قوله الصحيح رواية وتشرب آساري وسيبين أنه وهم في ذلك. نعم صلى الله عليكم. ويدل لهذا قوله هممت وهمت وابتدرنا فأسدلت وشمر مني فارق متهمل فإنه صحيح في أنه أدرك عند المنهل قبل ورودها فابتدر كل منهما إليه أي عاجل كل منهما الآخر للورود بعد الهم به الكائن من كل منهما فأسدلت هي أي أرخت أجنحتها لترد الماء بعد الابتداء وشمر منه هو أي جد فارط أي سابق متقدم على الوالدين إلى الماء وهو نفس ذلك الفارط انتزع من نفسه فارطا مبالغة بكونه وفارطا تنبيها على كمال صفة الفروط فيه وبلوغ الغاية حتى ساغ له أن ينتزع منها شخصا موصوفا مثل تلك الصفة وهذا الانتزاع يسمى تجريدا في عرف أهل البديع المقيد له نامه فهي تجريدية ولا ينحصر ذلك فيها بل قد يكون بباء التجريدية كقولهم لقيت بفلان أسدا وبحرا مثلا وقد يكون بغير ما ذكر وهو كثير المتأمل المتئد الذي يمشي على مال والمتمهل المتئد الذي يمشي على مال وهذا يدل على تشاركهما في الشرب واتحادهما في زمانه فلم تسبقه فلم يرد سؤرها حينئذ إلا أن يقال شرب السؤر لا يدل على تقدم المسئر فإنه قد يتحقق مع الاصطحاب فإن كل من المصطحبين في الشرب مبق سؤرا أي بقية فعودهما للشرب بعد عود السؤر أي عود كل منهما عود لسؤر الآخر فهو شارب سؤرها وهي شاربة سؤرة وقد يقال يتمحض له شرب السؤر في زمان الاصطحاب أيضا لكسر زمان شربها وطول زمان شربه فيتأخر عنها وإن لم يتقدم عليها على أن قوله بعد صريح في تقدمه عليها وهو قوله في هذا البيت وشمر مني فارط أوضح أن معنى فارط أي سابق متقدم فماذا يشهد له من الحديث النبوي أحسن أنا فرطكم على الحوض أي سابقكم إلى الحوض والمتقدم بين أيديكم إلى الحوض. نعم صلى الله عليه. صريح في تقدمي عليها وهو فوليت عنها وهي تكبون عقره لعقره وهي تكبون عقره يباشر منها ذقون وحوصل إلا أن يريد بقوله فوليت عنها لتشرب قبله ويريد بذلك أنه لم يزاحمها ولم ينفرها مع قدرته على ذلك عملا على ما تقتضيه مكارم الأخلاق وهو لن يقوم بمقام لأنه في سياق الافتخار والتمدح بمحاسن الخلال وهذا كله بناء على أن ما سبق إلى الوهم أن اللفظ أشرب بصيغة مضارع المتكلم وبعد كتبي وبعد كتبي ما تقدم تبين لي أن اللفظ تشرب وأساري بالتاء في تشرب وفاعله القطع وأساري مفعول به وعليه فلا يحتاج إلى تأويل والله أعلم. قوله تكبني عقره أي تنكب على وجهها في عقر البئر تنكب على وجهها في عقر البئر أي مقام الشاربة من الحوض أو مؤخره ومصدر تكبو الكبو الفتح والسكون والكبو بالضمات وتشديد الواو والذقون جمع ذقن بالتحريك وهو مجتمع اللحنين من أسفلها وقد تكسر قافه وباعتبار ذلك جمعه على فول وجمعه باعتبار التحريك أثقان والحوصل كالحوصلة والحوصلة قال في القاموس أسفل البطن إلى العانة من كل شيء انتهى كلام. وحوصلة الطير معلومة تجمع على حواصل المعنى أنه أدبر عنها وتركها مكبة على أشقانها في محل قيام الشاربة من الحوض أو مؤخره مباشرة له بأذقانها وحواصلها وجملة قوله تكبون عقره وتباشرها منصوبان على الحال من الضمير المجرور بعن أو الثانية حال من فاعل تكبو وعلى كل من التقديرين بالجملة الثانية مفسرة الأولى لأن الكبو الانكباب على الوجه ولا يتصور بدون مباشرة الأذقان والحواصل الأرض كأن وغاها حجرتين وجاله أضامين من سفر القبائل نزلوا الوغاء الصوت والحجرة بضم الحاء وسكون الجيم ما يمسك الماء من شفة الحوض هنا والجال بالجيم جانب البئر وناحيتها كالجول بالضم والأضاميم جمع إضمامة بكسر الهمزة وهي الجماعة من الناس ووزن أضاميم إذا فعاليل والسفر جماعة المسافرين يقول كأن أصوات القطع الواردة الكائنة في الموضعين اللذين يمسكان ماء الحوض المخرج من قعره وفي جانبه وناحيته لاط جماعات كائنة من مسافر قبائل شتى في وقوعها في وقت النزول ووجه الشبه الاختلاط والاختلاف عدم التبيين مع التواتر. قوله حجرتين منصوب على الظرفية المكانية وجاله معطوف عليه وأضامين على حذف مضاف أي صوت أضامين ونزل من سفر القبائل نعت لأضامين. وفي اعتبار الوصف الدال على الحدث اعتبار لزمان حدوثه فلذلك ما قلت في التقدير وقت النزول توافين من شتى إليه فضمها كما ضم أذواد الأصارين منهل توافوا تتام والأذواد بإعجام الأولى وإهمال الثانية جمع ذوت بالفتح وفي كونه جمعا لا واحد له أو واحدا خلاف والذوت ثلاثة أبعرة إلى العشرة أو إلى الخمسة عشر أو عشرين أو ثلاثين أو ما بين الثنتين والتسع أو لا يكون إلا من إناث أقوال. والأصارم جمع أصرام جمع صرم بالكسر وهو الجماعة والمنهل الغدير يقول انتهينا يعني القطاع إلى البير مجتمعين عنده فحاز منهل إبلا كثيرة كما حاز منهل إبلا كثيرة لأحياء كثيرة، وقوله من شتى من جهات متفرقة متعددة، والمراد كثرة القطى الواردة عند البئر ككثرة الأذواد الموصوفة عند المنهل، فعبت قشاشا ثم ولت كأنها مع الصبح ركب من أحاظة مجفل مجفل أحسن الله عليكم. فعبت قشاشا ثم ولت كأنها مع الصبح ركب من أحاظة مجفل. العب الجرع والقشاش رحمه الله. العب الجرع يراد بالجرع الشرب بدون مص، فهي تعب بلا مص. نعم. والغشاش بالغين المعجمة مكسورة وشينين معجمتين بينهما أليف، الشراب القليل أو العجل أو غير المروي. والركب جماعة راكب الإبل واحدهم راكب، وأحاظة بضم الهمزة بغض واو المضمومة أيضا بعدها حاء مهملة مفتوحة، فآلف الفضاء مشالة مدينة باليمن، وأرض ينسب إليها مخلاف. والمجفل المنهزم. قوله وأرض ينسب إليها مخلاف، المخلاف من اليمن كالإقليم من غيره، فإن اليمن تقسم إلى مخاليف. وأحاظة بالواو كما تجيء اسم مدينة باليمن، فإنها تجيء اسما لبطن من حمير قوم من أهل اليمن، فوحاظة بالواو تقع اسما للمدينة والقوم، أما بالهمزة فهي اسم المدينة. سمع عليكم. والمجفل المنهزم يقول فجرعت جرعا قليلا أو على عجل وغير موي، ثم أدبرت راجعة إلى مفاحصها في حال كونها يشبهها عند الصبح. قوله مفاحصها يعني أعشاشها. نعم. في حال كونها يشبه عند الصبح ركم منهزم كائن من أحاضة، المعنى أنها أدبرت راجعة مسرعة في الطيران إسراع الركب المنهزم، والغرض من تشبيهها بالركب المجفل بيان حالها في كونيتها ورجوعها، لا بيان مقدار الحال الذي هو السرعة، حتى يقال إن مقدار الطيران فوق مقدار العدو بالسرعة. وآلف وجه الأرض عند افتراشها بأهدات إيس ناسل فقحل. آلف بالفتح مضارع ألفته كعلمته. حصلت بيني وبينه ألفة أي ملائمة. وافتراش الأرض اتخاذها فراشا من يضطجع عليها من غير حال بينهما. والأهدأ بهمزة اسم الذي هدأ كفرح هدأ كفرح أي انحنى، يقال أهدأه والكبر. وتنئيه مضارع أنأته أي أبعدته، ويروى تثنيه والسناسل جمع سنس جمع سنسن وسنسنة بكسر فيهما حروف فقار الظهر هنا حروف فقار الظهر أي مغارز رؤوس الأضلاع في الظهر. أحسن الله إليكم. والكحل جمع قاحل وهو اليابس، وصف نفسه بالارتياض بالمقاسات والمشقات التي أليفها، فلم يجد لها كبير عالم بعد فأخبر عن نفسه أنه يفترش الأرض ويضطجع عليها بها بالمقاسات والمشقات. المقاسات تاؤها مربوطة. نعم. قاس يقاسي مقاسات. نعم. أحسن الله إليكم. فلم يجد لها كبير ألم بعد فأخبر عن نفسه أنه يفترش الأرض فيضطجع عليها بمنكب منحن من الكبر ومن مقاسات الأهوال والشدائد. أبعدت ذلك الإهداء عن الأرض حروفا فقال الظهر يابسة من الكبر، فلا يجد لقساوة الأرض ألما عندما يفترشها ليبس ما يباشرها من أضلاعه وفقاره التي أبعدت عن الأرض ما يحس بها من منكبه. قوله عند افتراشها في إضافة المصدر إلى المفعول به وبأهداء متعلق بافتراش. وتنئي نعت لأهداء وتقدير البيت. وآلف وجه الأرض أي لا أتألم به عند افتراشه إياها أي اضطجاع عليها بمنكب أو جنب منكب أو جنب منحن مبعد عن الأرض بأضلاع يابسة. وقوله وآلف معطوف على قولي وأفدو كقولي وأشرب وكذا قوله وأعذر منحوظا كأن فصوصه كعاب دحاها لاعب كعاب دحاها لاعب فهي مثل أعدل بكسر مضارع عدلته بالفتح أي أقمته والمنحوض المهزول أو موصوفه محذوف أي ذراعا منحوظا والفصوص جمع فص وهو ملتقى كل عظمين والكعاب جمع كعب وهو عظم ناشف في كل من جانبي القدمين ودحو الكعاب الرمي بها لأن في ذلك بسطا لها الذي هو معنى الدحو والمثل جمع ماثل أي منتصب يقول وأنصب ذراعا مهزولا تشبه مواصل عظامه كعابا رمى بها على أرض شخص لاعب بها فهي لأجل ذلك منتصبة قائمة والغرض من التشبيه هنا بيان مقداره زال الذراع فإن وفاد أن ذلك في الغاية وإنما يعدل منحوظ يتوسله والمعنى أنه يفترش الأرض ويتوسل ذراعه المهزول كما قال غيره يا رب سارٍ بات ما توسدا إلا ذراع العيس أو عظم اليدا. نعم. يا رب سارٍ بات ما توسدا إلا ذراع العيس أو عظم اليدا. فإن تبتئس بالشنفراء أم قصطل لما اغتبطت بالشنفرة قبل أطول ابتأس حزن والشنفرة لقبه اسمه عمرو بن البراق النزدي وأم قصدر بالسين والصادر أيضا كنية الداهية وأي داهية أعظم الحرب ومن الحرب يتولده الغبار وهو القصدل والارتباط السرور يقول المهم سعر حرب ومنجد للدواهي على قتل الأبطال فإما تبتأست منه الدواهي والحروب وحزنت عليه كما كانت تسر به على أن زمان ارتباطه أطول وقوله هذا تعزية له والتعزية بحقيقة نفسه المعنى أنه إن قدر موته وابتأس منه ما ذكر به فلم يكن ذلك إلا بعد أن أمات كثيرا وأوقد نيران الحروب زمانا طويلا وفي ذلك اعتراض الدواهي وسرورها فلم يفتوا شيء تحب لأجله الحياة إذ ذاك غاية ما كان يطلبون الحياة له كما قال قطري بن بجاة كما قال انسب إلى قطر أقول انسب إلى قطر قطري قطري بن الفجاء فجاء أمه كما قال قطري بن الفجاء فإن أمت حتفا في لا أمت كمدا على الطعان وقصر العاجز الكمد ولم أقل لم أساق الموت شاربه ولم أقل لم أساق الموت شاربه في كأسه والمنايا شرع ورود في كأسه والمنايا شرع ورود تريد جنايات تياسرن لحمه عقيرته لأيهما حم أول الطريد المطرود أي المبعد وإضافة إلى الجنايات جمع جناية مجاز بمعنى أنه سبب طرده والتياسر المقارعة بقداح الميسر وهو مجاز عن استحقاق وإسناد إلى ضمير الجنايات مجاز أيضا لأن المتياسر في الحقيقة مجريه عليه والجنايات سببه ومع ذلك فهو تمثيل الاستحقاق المجري عليه دمه على سبيل الاستعارة وبيان ذلك أنه شبه حال نفسه من حيث أنه مطلوب الدم مطلوله بالجزور من حيث إنه مطلوب الدم مطلوله يعني مهدر الدم إذا قيل رجل مطلول يعني مهدر الدم وإذا قيل زهر مطلول فالمراد أصابه الطل وهو الندى فالدم المطلول يعني المهدر. نعم. من حيث أنه مطلوب الدم مطلوله من جزور المعينين نحن بالمقارعة عليه بالسهام المسمى تياسرا مما استعار لفظ المشبه به ومركب للمشبه وما كان مثله من المجاز أي مركبا سمي تمثيلا على سبيل استعارة أن نوحل فيه التشبيه كما هنا والعقيرة بمعنى المعقورة العقر الجرح ويعني بها ذاته وحمى قدر. قوله طريد جنايات خبر مبتدئ محذوف أي هو مطرود جنايات أي مبعد عن عشيرته بسبب جناياته الكثيرة التي يسبب باستحقاق المجني عليهم وهم كثيرون دمع كاستحقاق الجزور متيسرون عليها فذاته يجي ذلك أول الذوات عقرا لأي جنايات قدر. ومعنى أنه بمثابة الصيد الذي يعكر من أمكنه عقره من أمكنه عقره من الطالبين له من أهل الجنايات فالطالب له من أهل الجنايات كمتصيد له من ظفر من قتله إن قدر عليه. وجملة مطرد جنايات مستأنبة لبيان حاله فلا محل لها من الإعراب. تنام إذا ما نام يقضى عيونها حثاثا إلى مكروه تتغلغل. اليقظة متبعة يوم اليقظان والحثاث بالفتح ويكثر الغمض كالمرار. وحكى مالك بن المرحل في لفظ البصري خلافا بالأفصح من الفتح والكسر ونصفه. وحكى مالك بن المرحل في نظم الفصيح خلافا في أفصح من الفتح والكسر الذي هو إيش وطأة الفصيح صلى الله عليه وسلم خلافا في الأفصح من الفتح والكسر ونصه. ومثله الحثاث وهو يفتح وقيل إن الكسر فيه أفصح. ومكره ما يكره وتغلغل أسرع قوله يقضى عيون وفاعل تنم وفاعل نام ضمير الشنفرة. وحثاثا منصوب على المفعولية المطلقة لتنم وإلى مكروهه متعلق بتغلغل والمعنى تنام أعين جنايات اليقظة غماضا إذا ما نامها ويغفل عنها بمعنى أنها لا تغفل عنه لحظة وما يظن من ذلك غفلة فهو حيلة ومكر كمن يغمض عينيه يرى الناس أنه نائم وما به من نوم يريد انتهاز الفرصة إذا أمكنته فهي تسرع إلى ما هو مكروه له وإن كانت ساكنة. ومن هنا قالوا الدم لا ينام وقد أفهم قوله تنام يقضى عيونها أنها طالبة له غير غافلة. وجاء قول إلى مكروه تتغلغل مؤكدا لذلك ويسمى ذلك تذييلا. وقد شرحنا غير مرة فالجملة المؤكد مضمونها ما قبلها منطوقة أو مفهوما لا محل لها من الإعراب. وإلف هموم مما تزال تعوده عياد الحمي الربعي أو هي أثقل الحمي بفعيل بمعنى مفعول وهو الذي أصابته الحمى. والربع بالكسر هنا الحمى التي تخلى عن صاحبها يومين ثم تغشاه بعدها فيكون يومها رابعا ليومها قبله. والحمي مجرور بإضافة عياد إليه ومصدر عاد المريض يعود. والربع بالرفع فاعل المصدر وروي بنصب الحمي وجر الربع بإضافة المصدر المفصول من المضاف إليه بمفعول فيكون نظر قوله سبحانه قتل أولادهم شركاؤهم لا هذه على قراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم يعني هذه وقعت على هذا النحو. نعم قتل أولادهم شركائهم بنصب أولادهم بقتل وجر شركائهم بإضافته. ومعنى البيت وطريد جنايات ومؤلفهم من لا تغيب عنه غلبة انقطاع فيتتردد إليه كما تتردد حمى الربع إلى المحموم بل هموم أكثر ثقلا من الحمى المذكورة. إذا وردت أصدرتها ثم إنها تثوب فتأتي من تحيت ومن علو. الوريد والحضور بعد الغيبة والإصدار والرد يقول إذا حضرت منهم ومردتها فرجتها عن نفسي وهونت أمرها علي ثم إنها تثوب بمثلثة التعود وترجع أعظم مما أصدرتها فتأتي من أسفل ومن فوق. فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنغل ولا أتنعل. ابنة الرمل البقرة الوحشية والضاحي البارز للشمس والرقة. وقيل هي الحية وهذا أقوى, وقيل ابنة الرمل هي الحية لأنها تكون فيها. نعم. والرقة خلاف الرضا, والرقة بالقدم أن يدق أسفله حتى يلم ويمشي, ويسمى ذلك حفا بالقصر, بالقصر مصدر حفي الحيوان بالكسر بذلك المعنى. وأما المشي بلا معنى فحفاء بالمد, وهو أيضا مصدر حفي بالكسر, وأحفى مضارعه, وأحفى مضارعه أي أمشي بغير معنى وتنعل تكلف لبس النعال. يقول مخاطبا لمؤنث فإن تريني مثل البقرة أو الضبية في حال كوني بارزا للشمس, وفي حال كوني أمشي بغير نعل مارقة في قدمي ولم المشي بسببها ولا تكلم مع ذلك لبس النعال. وجواب الشرط في قولي فإني لمولى الصبر أجتاب بزه على مثل قلب السمع والحزم أفعل على مثل قلب السمع والحزم أفعل. مولى الصبر ولي وحليف, واجتياب البز أي السلاح, أي السلاح هنا لبسه كاجتياب القميص. والسمع بكسر العين, السمع بكسر والعين مهملة, ولد الذئب من الضبع, وهو أخبث حيوان يضرب به مثاله شدة العدو في شدة السمع. فيقولون أسمع من سمع, ومن السمع الأزل, ومن الأول قول الشنفرة هذا في مصية خالية أب طشرا مسبل في الحي أحوار فل وإذا يغزو فسمع أزل فسمع أزل وإذا يغزو فسمع أزل. والحزم الضبط والأخذ في الأمور بالأحواط, وهو منصوب مفعول مقدم بأفعال مضارع فعلة. والمعنى إن تريني كما ذكر فإني لحليف الصبر أي ملازمه في حول كوني ألبس سلاحه على قلب مماثل لقلب ولد الذئب الذي أمه ضبع. وناهيك بقوتي وجراتي وأفعال الحزم في الأمور وأحتاط فيها فلا تفريط عندي ولا يرى. وأعدم أحيانا وأغنى وإنما ينال لنا ذو معدة المتبذل. الإعدام الافتقار, وأغنى بالفتح مضارع غني بكسر بمعنى استغنى. والبعدة بالضم كالرحلة السفرة. والمتبذل السفرة. والمتبذل الذي يتكلف ابتداء نفسه أي امتهانها. يقول أفعل الحزم وافتقر وأزمنة وأستغني كذلك, وما يدرك الغنى إلا صاحب السفر الذي يتكلف ابتداء نفسه بالاغتراب عن الأهل وقطع المفاوز والقفار. وفي هذا الحث عن استعمال الأسفل والتحذير من ملازمة القرار فإنه عين الافتقار. فلا جزع من خلة متكشف ولا مرح تحت الغناء تخيل. الجزع بزينة فرح الذي جزع بالكسر أي ذهب صبره, والمصدر الجزع بالتحريك. والخلة بفتح الخاء المعجمة الحاجة والفقر. والمتكشف مظهر الحاجة, والمتخيل مظهر الخيلاء. قوله جزع بخبر مبتدئ محذوف أي فلا أنا فاقد الصبر من أجل احتياج غرض لي مظهر الاحتياج. ولا أنا مرح اليوم رحم بالتحريك أي بطل, وهو الخروج عما تقتضيه النعم من الشكر عليها لعدم احتمال نسي ذلك. فقوله تحت الغناء تخيل منصوب على الحال من المرح, وهذه من الأحوال اللازمة للمرح. والمعنى لست بمرح في حال كوني مختالا تحت الغناء لأجلي, وهذا معنى مطروق جدا. وحاصل أن الدهر يومان, يوم له ويوم عليه, فإن كان عليه لم يضجر وإن كان له لم يضطر. لاعتياده بكل من نعيمه وبرسي وسعته وضيقه وشدته ورخائه فهو مهذب مجرب كالجزيل المحكك والعذيق المرجب. والعذيق المرجب هذا مثل عند العرب, يقولون فلان جذيلها المحكك وعذيقها المرجب,

ولم يعلموا به ولم يطلعوا على ما في الأمر من ذلك لجلسوا مستكشفين على ما كان ومعنى البيت وأصبح لأجل فعلة منكرة ومن صائد مختلف مختلف جالسا جمع مختلف جالسا جالسا بعضهم مسؤول وبعضهم يسأله ورؤية ما تكره قوله فقالوا لقد حرت بليل كلابنا فقلنا أذئب عس أم عس فر فقلنا أذئب عس أم عس فرعل فرعل أم عس فرعل معناه ما قدمناه من جلوس التحدث والاستخبار عما كان سبب عما كان سوء سورة وحكايته ما ظنوا سوى لهرير الكلاب عند سماعه فقالوا جميعا أو من قاله لقد هرت كلابنا في الليل هريرا مرددا لم نعلم سببه فقلنا جميعا بمعنى أن بعضهم قالوا لبعض فالفاعل السائل والمفعول له مسؤول ألي ابن عس أم سرى طالبا أم عس فرعل وهو ولد الضبع وهذا حكاية لقولهم عند سماعه الهرير وهو صوت دون نباح لبرد أو غيره بحسب اعتقادهم وهو أن السبب هو أحد أمرين عس الذئب أو الفرعل من غير قطع بأحدهما فلم تكن إلا نبأة ثم هومت فقلنا قطات ريع أم ريع أجدر النبأة هنا صوت الكلاب أو صوت منبتر لا مادة له وكذلك أصوات الكلاب منبتر أي منقطع أحسن الله عليكم وكذلك أصوات الكلاب والتهويم هز الرؤوس والنعاس وريع أصابه روع أي فزع والأجدر الصقر قوله نبأة يروى بالرفع على أن تكو تامة وبالنصب على أنها ناقصة والاسم حينئذ ضمير الهرير المعنى أنهم قالوا في تمام الحكاية فلم يكن الهرير الذي سمعناه إلا خفيا أي لم يقوى ولم يدن ثم نامت الكلاب بعده فتغير اعتقادنا أن سببه ما تقدم معتقدين أن سببه خلاف ذلك فقلنا لما هو متان حسب اعتقادنا أيضا وإن لم يكن مطابقا أيضا أقطات حصل لها روع فطارت أم صقر هو الذي أفزع فطار فهرت الكلاب وانقطع ذلك فانقطع هرير إلا كان سببه اعتساس الذئب أو الفرعل لدام لأن الهرير بحسب موجبه في القوة والضعف وطار القطات والأجدل عند الروع أضعف من حركة الذئب والفرعل في الاعتساس فالهرير الذي يترتب على الأول أضعف من الذي يترتب على الثاني والحاصل أنه يستدل بصيغة الهرير على سببه ولما تبين لهم عدم مطابقة اعتقادهم الثاني أيضا إن كون الهرير قطات أو أجل أو أجري أو أجل أو أجدل ريعا الأجدل الصقر يعني أحسن الله أو أجدل ريعا قالوا ما حكاه وعن بقوله فإن يكن من جن لأبرح طارقا وإن يكن إنسا ما كه الإنس تفعل أبرح فعل ماض فاعل ضمير الطارق المبني عليه ما تقدم ومعنى أبرح آتي بالبرح بالسكون أي الشدة والطارق الآتي لأن وكه جار ومجرور وهو ضمير الفعلة مفهومة من سياق الكلام وجر الضمير بكاف شاذ منه قول عجاج حل الذنابات شمالا كثبا وأم أوعال كها أو أقربا قول فإيك حرف شرط وفعله وهو مضارع كان الناقصة واسمه ضمير يعود على الطارق ومن جن خبر يكو ولأبرح جواب الشرط أو طارقا حال من فاعل أبرح وقوله ما كها جواب قوله وإيك إنسا جرده مما يستحقه من الفاعل ضرورة ونظيره قول حسان رضي الله عنه من يفعل الحسنات لا يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان وحمل بيت فإن يكن الطارق من جن ومن يخل يحلف به لا تبع ومن يحلف به يعني قسما لأتى بأمر الله أحسن الله عليكم فإن يكن الطارق من جن ومن يحلف به يحلف ومن يحلف به ويحلف هي قسم يعني مثل قولك والذي يحلف به نعم أحسن الله عليكم فإن يكن الطارق من جن ومن يحلف به لأتى بأمر عظيم وداهية دهياء مع قلة زماني وخفاء مكاني بحيث ظن ذئبًا أو فرعلًا اعتس ثم ظنه قطع ثم قطعه أو أجل حصان وروع وإن يكن طارق الإنس فما مثل هذه الفعلة تفعل الإنس فقد خرج عن نظائر الإنس بفعلته المنكرة المقررة. هذا يدلك على ما قررناه من كون المسؤول عن المفهم مطلوب التصور لا معينا لا معينا مشكوكا فيما نسبه إليه ويسمى الأول تصورا والثاني تصديقا. هذا والإنس فاعل فعل مقدر دل عليه المؤخر فهو من اشتغاله في المرفوع نظير قوله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. قوله وهو نظير قول الله تعالى أي تقدير الآية وإن استجارك أحد من المشركين فأجره، فتأخر العامل وتقدم الفاعل. نعم. ويوم من الشعرى يدوب لوابه أفاعي في رمضائه تتململ. الشعرى نجم وهما شعريان العبور. وهما شعريان يعني نجم الشعرى، الشعرى نجم، وهذا الاسم يقع على شعريان، الأول العبور كان ينبغي يضع نقطتين بعد شعريان لأن سيفصلهما. نعم. أحسن الله عليكم. نجم وهما شعريان العبور، وهي المرادة هنا سميت بذلك لأنها عبرت لأنها عبرت نهر المجرة، والأخرى الغميصاء. يعني أن هذا النجم نجم الشعرى اثنان، أحدهما العبور سمي عبورا لأنه عبر عرض السماء، ويقولون عبر نهر المجرة يعني مجرة الكون، والثاني الغميصاء وسمته العرب الغميصاء، يقولون إنه بكى حتى أصابه الغمص على عبور صاحبه. نعم. سلامي. وكانت الشعراء العبور تطلع في شدة الحرب، والواب اليوم والوعاب هو ما يرى فيه عند الهاجرة متدليا في الجور كخيوط الحرير ونسج العنكبوت، وقد يضاف ذلك للشمس أيضا فيقال عاب الشمس كما قال أبو الطيب وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجة وللشمس فوق اليعملات الوعاب. وقال الآخر وذاب الواب الشمس فوق الجماجم. واحد الأفاعي أفعال التنوين مصروفا بالتنوين مصروف وقد يصرف كنوائر وهو أجدر وأخيل. والرمضاء الأرض التي ترمض فيها أقدام من مشى عليها لاشتداد حرها والتململ التكلم ظهرا لبطن من شدة الحر هنا أو من شدة الوجع. فقوله ويوم مخفوض ويوم مخفوض بربع المقدرة بعد الواو وما بعده من الجمل وما في معناه صفات له مع ذلك فيوم مربوع المحل لابتداء خبره في قوله نصبت له وجهي ولكن دونه ولا ستر إلا الأتحمي المرعى ولا ستر إلا الأتحمي المرعبل الكم بالكسر الستر والغطاء. والأتحمي برد منصوب إلى أتحم على ما قيل وهي بلولة باليمن، وليس هذا في القاموس والذي فيه أنه كالأتحمة والمتحمة كمكرمة والذي فيه أنه كالأتحمية صححوها والمتحمة كمكرمة ومعظمة. السلام عليكم. والذي فيه أنه كالأتحمية والمتحمة كمكرمة ومعظمة ومعظمة برد معلوم. وفيه أيضا تحم الثياب وشاه تحم الثوب وفيه أيضا تحم الثوب والشاه وفيه أيضا تحم الثوب وشاه تحم الثوب وشاه والتاحم الحائك والمرعبل المنخرق. والمعنى وربما من كان من أيام الشعراء لائب لعاب فهو يسير من شدة حره متقلبة مفاعيه في أرضه الحامية من شدة وهج الشمس وما لي ستر كائن دون وجهي لحره أي سرت فيه من كشف الوجه شعاع الشمس وما لي ستر كائن دون وجهي يقي من وقع الحر عليه. ولا يطاع إلا البرد مسمى بالأتحمي الذي تخرق وصال رعاية الذي تخرق وصار رعابيل أي قطعا ثم عطف على الأتخمي قوله وضاف إذا هبت له الريح طيرت لبائد عن أعطافه ما ترجلوا الضافي الشعر الكثير الطويل وأبوه الريح له إصابة أو عند هبوبها أي هيجانها وتقييمها لبائده جميع لبيدة بمعنى ملبودة من تلبد من تلبد من الشعر ما تلبد من الشعر ملبودة من ما تلبد من الشعر ملبودة ما تلبد من الشعر رفعها إياها عند رفعها إياها عند الهبوب والأعطاف الجوانب وأحدها عطف واحدها عطف بالكسر وترجيع الشعر تسريحه بالمشط بعد الادهان والمعنى ولا ستر دون الوجه إلا لتحمي مرعبا وشعر طويل كثير إذا هبت الريح منتهية إليه في وجوبها رفعت ما تلبد منه لعدم تسريحه وادهانه وبعد تفقده بذلك وهذا معنى قوله بعيد بمس الدهن والفني عهده له عبس عاف من الغصن محول له عبس عاف من الغصن محول محول له عبس عاف من الغصن محول محول فهذا تذهيل أي مؤكد لمفهوم ما قبله قوله بعيد مؤكد لمفهوم ما قبله قوله بعيد فعيل بمعنى فاعل وهو خبر مقدم وعهده مبتدأ مؤخر ويصح أن ترفع عهده على أنه فاعل بعيد لاعتماده على مبتدأ المحذوف بناء على أن التقدير هو بعيد ولمحن الجملة على التقدير أنها تذييلة وفني الرأس استخراج قمره وصؤابه والصؤاب بزينة الغراب بيض القمر ويجمع على صئبان والعهد أي التعهد أي التفقد والعبس بالعين المهملة والتحريك ما تعلق بأذناب الإبل من أوضارها وما يبس على أفخاذها من ثلاثها وأبوالها والعافي المتروك على حاله حتى عفا أي كثر وطال من ترك البعض على بعض وقد يشبه بالقرون كما قال أبو النجم كأن في أذنابهن الشول من عبس الصيف قرون الأيل والغصن بالكسر كأن في أذنابهن الشول من عبس الصيف قرون الأيل كأن في أذنابهن الشول من عبس الصيف قرون الأيل والغصن بالكسر الغاصون الذي يغصن الذي يغصر به الرأس وهو الطفل وقيل آس وهو الطفل وقيل آس آس طيب وقيل آس طيب وماء الآس شجر تعرفه العرب كانوا يتخذون من ورقه الطيب ويغتسلون به نعم وقيل آس طيب وماء والمحول اسم الذي أحام أي أتى عليه المحول المحول اسم الذي أحال أي أتى عليه حول من كل شيء قوله بمس الدهن متعلق بعهده وإن كان في معنى مصدر أي تعهد لأن الصحيح جواز تقدم معمول المصدر عليه إذا كان ظرفا أو جارا مجرا لاتساع في الظروف وقوله عافي يصح أن يكون وصفا لعبس وعليه ما تقدم فهو حينئذ بمعنى كثير ومن الاسم يتعلق بمحول لتضمنه معنى مكفر ويصح أن يكون من أوصاف إضاف ومن الاسم حينئذ يتعلق بعاف والمعنى هو أن أي الشعر الضافي بعيد تعهده أي تفقده من سده وباستخراج القمل وبيضه منه له من أجل ذلك ووسخ وودح ووسخ ووجح ووسخ وودح لبد شعره لكثرته وتوفره أو هو أي الضافي عاف أي دارس من الطفل والخطمي أتى عليه عام من عهده بما ذكر من الترجيل والبسل والفلي وخرق كظهر الترس قفر قطعته بعاميتين ظهره ليس يؤمر الخرق بفتح الخاء المعجمة المكان الذي تخترق الرياح من الإكفار بما يستر الرياح من بنان وشجر والترس المجن المجن الذي يتقى به في الحرب من الطعن والضرب وقطع الكفر والخروج منه وتخليفه وراء الظهر بالسيف والعاملات هنا إلى الرجلان. وكان الشنفر كخاله تأبط شرا يعدو على رجله من الرجلان وكان الشنفر كخاله تأبط شرا يعدو على رجله. وهكذا شأن رسوس العرب ويعمل بالبناء المفعول أي لا يعمل فيه بالحرف والغرس لكونه لا ينبت. قوله وخرق مخفوض لفظا بربة المحذوفة مرفوع محلا بالابتداء وكظهر الترسي وقفر من أوصاف الخرق. وقوله قطعته خبره وجملة ظهره ليس يعمل من أوصاف الخرق تضمنته الاحتراس مما عسى يتوهم من كون يصح إعماله ويتأتأ. والأول أن هذا إغال لختم البيت به مع كونه مفسد مفيدا لنكتة يتم أصل المعنى بدونها. وأصل المعنى هنا قطعه المفازة الخانية التي تشبه ظهر الترسي برجليه وتام لا يتوقف على ما ختم به البيت الذي أفاد أن المفازة لا يتمكن فيها ببقاء لكونها غير معمولة لعدم صلاحها لذلك فليس بها مساك لأجل ذلك. ووجه الشبه بين الخرق والترسي في الاستواء. والأولى إن شاء الله كثرة مساربه التي يتحير فيها السالك وتحمله على الضلال كثرة آثار ظهر الترسي بالضرب والطعن واختلافها وتفاوتها. فألحقت أولاه بأخراه موفيا على قمة أقعي مرارا وأمثل. الضمران للخرق وإلحاق الشيء بغيره جعله لاحقا به. وإلحاق أولى الخرق بأخراه كناية عن قطعه بالسير وجوازه إلى غيره. والموفي الذي أوفى أي أشرف. والقمة رأس الجبل الأعلى. والإقعاء بالنسبة للإنسان جلوسه على إليته ناصبا بخيليه كأنه متساندا إلى ما وراءه. كأنه متساند إلى ما وراءه. نعم أحسن الله إليكم. كأنه متساند إلى ما وراءه وإقعاء الكلب جلوسه على إليته مفترش رجليه ناصبا يديه. ومثل يمثل بكسر المضارع انتصب قائما. وقوله فألحقت الفاء للترتيب الذكري لأن إلحاق أولى الترتيب الذكري يعني المذكور. نعم للترتيب الذكري أن إلحاق أولى الخرق بأخراه يفسر قطعه لا غيره مرتبه عليه. وعطف عليه تفسير إجمال القطع لأن في إلحاق الأولى بالأخرى تنصيص على أنه سوابه بالسيف ولم يتركه شيء والقطع له محتمل غير ذلك من الاقتصار على معظمه مثلا والله سبحانه وأعلم. ومعنى أنه فعل ما ذكر من إلحاق إحدى الغايتين بالأخرى في حال كونه مشرف على رأس جبل ربيئة وفي حال كونه يجلس على إليته مرارا ينتصب مرارا أخرى قائما يقعي إذا خاف أن يفطن له ويعمل مكانه وينتصب إذا أمن من ذلك ليشرف على من تحته ليصله لغارة لمكاته فرصة انتهزا. ومن جملة أحواله في إشرافه على القنة ما قرره بقوله قوله رحمه الله مشرفا على رأس جبل ربيئة. الربيئة هو طليعة القوم فكأنه بمنزلة المتقدم المتخفي ليطلع على ما يتقدم الجيش. نعم أحسن الله عليكم. ترود الأراوي الصحم حولي كأنها ترود الأراوي الصحم حولي كأنها عذارى عليهن الملاء المذيل. ترود أن تجيء وتذهب وتقبل وتقبل في طلب ما تأكل. وواحد الأراوي أروية وهي الشياء الجبلية. والملاء اسم جمع وهو الريطة والملحفة. والمذيل المطال. أحسن الله. والمذيل المطال. والصحم جمع أصحم وصحما وهو ما في لونه صحمة بضم الصاد أي صفرة تضرب إلى سواد. والمعنى أن إيفاء على القمة كما كان في حال إقعاء مرة ومثوله أخرى كان أيضا في حال رود شياه الجبل الصحم حوله. والمقصود أنه ارتقى إلى موضع من الجبل ليس فيه إلا الأروية فيتجه وتذهب غير مفتردة به إلا الأروية شديد الياء أحسن الله. ضم الهمزة سكون الراء شديد الياء أروية. ليس فيها إلا الأروية فيتجيء وتذهب غير مفتردة من أمنها من أن تؤتى هنالك المكروه أو لأنها لفت وأنست به فهي لذلك لا تنفي منه. وقد شبه في حالة روضها حوله بأبكار لا إلى باسم الملاحب المذيلة. ويجل ما قلنا والهم مما ترددها حوله سببه الإنف والأنس قوله ويركضن بالآصال حولي كأنني من عصم أدفى ينتحن كيح أعقل كيح أعقل من عصم أدفى ينتحن كيح أعقل فإنه صريح في ذلك ركود الأروية ربوبها أي بروكها ساكنة والأصال جمع أصيل والعشي والعصم جمع أعصم وعصما وهما في معاصمه بياض من العول والضبا والأدفى الذي طال قرناه وانعطف إلى ظهري حتى كاد ينسم عجزة والأعقل الذي تدانت رجله والانتحاء القصد والكيح بالكاف مكسورة فالياء فالحاول ملا سفح الجبل وسنده فقوله كأنني من العصم في محل نصب على الحال من الباء في حولي ومن العصم حال من أدفى وهو في الأصل نعتنه فلما قدم عليه انتصب على الحال فلما قدم عليه انتصب على الحال كغير من معوت النكرة المتقدم عليها وأعقل وينتحي كيف نعتان لأدفى والمعنى أن الأروية من فرط وصل النبي يركضن فيما قروا مني عند العشي حتى أشبهت بمخالطتهن لي وعدم استحاشهن لمكاني وعلى طال قرناه وانعطف إلى ناحية إليته في حال كونه من الأروية التي بيضت معاصم وموصوفا بتداني الرجلين ويقصد سفح الجبل جعلنا الله إليه قصدا وحصر في قصده مقاصدنا آمين والحمد لله أجل مقصود وأبا محمود على تمام ما قصدناه من شرح لامية العرب والشكر له على ما يسر لنا من ذلك وسألنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على أفصاح العرب قاطب محمد الذي فصاحة كل فصيح من فصاحته راهبة وعلى آله وأصحابه المكتنسين من فصاحته من تطوي إليه سنام البيان وغاربة ووافق تمام تبيض عشية الخميس ليالي خلت من ربيع النبوي سنة 12 ومئة وألف وكتب مؤلف محمد بن قاسم ابن محمد بن عبد الواحد بن زاكور وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين. هناك نسخ من قصيدة اللامية الذي ما أخذ منها من سنة مضت أو يحب يأخذ من النسخ لعلك توزعها الأخوة جزاكم الله خير.